إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن شرعنا الحنيف يهتم بكل المصالح واستجلاب هذه المصالح ودرء كل المفاسد وتقليل هذه المفاسد، وإن الله جل في علاه قد خلق الخلق وعظم شأنه، حيث يقول جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله لبني آدم أنه حباهم هذه الفطر السليمة والعقول السديدة، فما توافقت عليها الفطر السديدة أو السليمة والعقول السديدة وجرى عليه عمل الناس الذين لهم هذه الصفات والسمات، فإن نجعل عرفهم ونجعل عادتهم ونجعل ما جرى على أفعالهم حاكما يخص به العموم ويقيد به المطلق، وله في الشرع اعتبار ويعمل به. لذلك نحن بصدد قواعد مهمة جدا، هذه القواعد كثيرا ما نستخدمها في هذه الأونات. القاعدة التي سنأخذها اليوم، ونحن قلنا سنلملم شتات المسألة حتى ننتهي من الكتاب بأسره: العادة محكمة، وأيضا قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأيضا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وآخر القواعد: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته كما سنبين. فالقاعدة الأولى التي سنتكلم عنها كما بين أن الله اعتبر لهذا العقل، واعتبر لعرف الناس، واعتبر لعادات الناس عبرة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الآثار، كان السلم إذا ذهب إلى تميم تكلم بلغتهم أو بلكنتهم، وكان دائما ما يكلم كل أحد بما يعقله. فعادات الناس معتبرة كما قلنا، وهذه العادات إن لم تخالف الشرع فهي تؤخذ بعين الاعتبار، ولها في الشرع أو نجعلها حاكما يخص بها العموم ويقيد بها المطلق، بل في بعض الأحايين تقدم على القياس. يعني في بعض الأحيان نقدم عرف الناس والعادات على القياس. القاعدة الأولى: العادة محكمة. العادة في اللغة مأخوذة من العود، وهو التكرار. العادة محكمة مأخوذة من العود وهو التكرار. ومحكمة، معنى محكمة أن نجعلها حاكما في فصل النزاع، تكون فاصلة للنزاع. والمعنى العام: العادة هي المرجع للفصل في التنازع. العادة هي المرجع للفصل في التنازع، لكن هذا ليس على الإطلاق، لا بد له من تقييد. والتقييد أن نقول هي لها الفصل في التنازع إن لم نجد من الشرع الأدلة التي تفصل لنا في النزاعات. إذن العادة محكمة لغة هي المرجع للفصل بين التنازع بقيد وشرط ألا يكون ثمت شرع هنا. العادة محكمة اصطلاحا هو أن تجعل العادة حكما على إثبات أو نثبت بها حكما شرعي. العادة تجعل حكما على أن نثبت بها حكما شرعيا. العلاقة بين العادة والعرف، قل الفرق يسير: العادة هي العرف، لكن عند أصحاب المصطلحات لابد من دقائق في الاختلافات، وإن كان الجوهر أو النتيجة تكون واحدة. العرف والعادة كل عرف عادة ولا عكس. فالعادة هو ما اعتاده الناس في شيء، ما اعتاد الناس عليه، يعني تكرر منهم فعل. وهذه تختص بالأفراد وبالجماعات. العادة كل ما اعتاده الناس أو اعتاد الناس على شيء فهذه عادة، وهي تكون للأفراد وللجماعات. أما العرف هو ما اتفق عليه الناس أو جماعات الناس، ما اتفق عليه الناس أو جماعات الناس. بهذا التعريف يكون كل عرف عادة ولا عكس. كل أنواع العرف، عرف عادة عامة وعرف عام، عادة عرفية عامة أو عرف عام، وهو العرف الجاري منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، لا يتبدل ولا يتغير. قبله المجتهدون، خصصوا به العموم، قيدوا به المطلق، بل وقد قدموه على القياس في أكثر الأحيان. مثال ذلك في العرف العام، مثال ذلك إذا حلف الرجل، رجل كان بينه وبين رجل مشاحنة، فبعدما تراضيا لم يرضى الطرف الآخر، فقال الطرف الأول: والذي نفسي بيدي لا أضعن قدمي في دارك، والذي نفسي بيدي لا أضعن قدمي في دارك. فاستصعب الأمر وشق على كثير من الذين يدخلون في الإصلاح بينهم، فقال: قد أقسمت كيف أضع قدمي في داره، وقد قلت والذي بنفسي بيده لا أضع قدمي في ذلك. فقال الفقيه الذي يحلل له هذه المسألة، أو نقول ليفصل في النزاع بل ليؤلف بين القلوب: لا تدخل بقدميك، فادخل محمولا على الأعناق، احملوه على أعناقكم أو على خشبة وادخلوا به في الدار. فحملوه فدخلوا به كالميت على الدار، فقام الرجل المقاعد فقال: عليك كفارة، أنت قلت لن تضع قدميك في هذه الدار. فقال الفقيه: لم يدخل بقدميه بل دخل محمولا على الدار. فحدث التنازع بين المقاعد وبين الفقيه الذي يحفظ بعض الفروع ويتكلم بها أمام الناس. فهذا النزاع كيف نفصل بين هذا النزاع؟ نرجع إلى القاعدة، قلنا العادة محكمة تفصل لنا في النزاع حيثما حيثما سنت لم يجد الدليل الشرعي. فقال العادة محكمة، ننظر في عادات الناس. إذا قال الرجل: والذي نفسي بيده والله لا أضع قدمي في هذه الدار، يبقى له أن يدخل على يديه، لأن القسم كان على القدم، فدخل بيديه فلا كفار عليه. صحيح؟ لا، هذا في عرف الناس معروف أنه لو قال والله لا أضع قدمي يعني لا أدخل لا محمولا لا على يدي لا على رأسي لا أدخل دارك. فلذلك العلماء في هذه المسألة قالوا: هنا العادة محكمة، وعليه الحنف، عليه أن يكفر عن يمينه، لأن المقصود في هذا الكلام هو أنه لا يدخل الدار. وأيضا العلماء مثلوا لذلك بعقد الاستصلاع، وهذه المسألة سأسألكم عنها. يعني الأحناف هم الذين يقولون بجواز عقد الاستصلاع، ولهم وجهتان في التحليل، أو نقول لهم وجهتان في جواز هذا العقد. قالوا: الوجهة الأولى أن هذا مما عمت به البلوى، كما في القواعد التي سندرسها، مما عمت به البلوى. والثانية: تعارف الناس عليه منذ الأزل، هم يتعاملون بهذه المعاملة، يعني يستصنعون شيئا ويعطون جزءا ثم يقسطون الآخر، ويتعاملون بهذا العقد منذ القرون الأولى. ولذلك قالوا هنا نطبق هذه القاعدة: العادة محكمة أو العرف لابد أن يكون معتبرا في الشرع، فعقد الاستصناع صحيح. هذا عند الأحناف. لما أقيد كلامي بأن تطبيق القاعدة العادة محكمة هنا عند الأحناف فقط؟ ليس عندك الإجابة كاملة؟ الإجابة كاملة؟ أتفهم. أحسنت. يبقى هنا إيش نقول؟ نقول العادة محكمة عندهم لأنهم يرون كما قلت أن الاستثناء عقد مستقل، ما جاء الشرع بالكلام عليه جوازا ولا، فيرجعون الأصل ويقولون نتعرف عليه الناس. أما الجمهور يرون إيش؟ يرون هذه العادة المحكمة لا يؤخذ بها اليوم. لما؟ لوجود إيش؟ مصادمة للشرع. إحنا قيدنا القيد، نقول العرف نعمل به، العادة محكمة متى؟ عند فقدان الدليل، والنص موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم إلى آخر الحديث. فقالوا هذا سلم ناقص الشروط، فلا يصح أن نقول عادة محكمة لأنه قد صادم شرعا. هذا المقصود، هذا التمثيل عند العلماء. الدلالة أو الأدلة على هذه القاعدة العظيمة أولا من الكتاب ومن السنة ثم من الإجماع. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أيضا قال الله تعالى نسبة لما تستحقه النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فرجع كل هذه المعاملات إلى العرف المعروف بين الناس. وأما من السنة ففي حديث الصحيح أن هندا زوجة أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك. وقيد قال: بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي الموطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المملوك: طعامه وكسوته بالمعروف. يعني كأن سائلا يسأل: يا رسول الله، الرقيق المملوك ما له؟ كيف ننفق عليه؟ ما النفقة التي تكفيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا اعتبار العادة واعتبار ما اعتادت عليه النساء في حديث حمزة بنت جحش، قال لها: تحيضي في علم الله ستا أو سبعة، أو ستة أيام أو سبعة أيام. رجعها لعادة النساء، رجعها إلى ما اعتادت عليه النساء. ولذلك نحن عندما نصنف النساء في الحيض نقول امرأة مبتدئة، امرأة مميزة، امرأة معتادة، لها عادة تتكرر لها فترجع إلى هذه العادة إن استمر نزول الدم، وليس هذا مقام التفصيل. غرض المقصود هذا أيضا من الأدلة الواضحة على اعتبار العادة محكمة. الأمثلة الفقهية التي تعدد لنا العمل بهذه الآية العادة مثلا فتوى مالك. يعني عندنا فتوى للإمام مالك، سئل عندما تنازع زوجان، تزوج رجل امرأة وكان في خير معا، لكن حدث بينهما نزاع، قالت المرأة: أريد صداقي، وقال الرجل: قد أعطيتك الصداق. فتنازعت، فقال الرجل: أعطيتها الصداق، وقالت المرأة: لم أأخذ الصداق، أين صداقي؟ فلما سئل مالك قال على خلاف الأصل. إيش الأصل؟ الآن رجل يدعي على امرأة، رجل يقول: أعطيت الصداق، والمرأة تقول: ما أخذت. إيش الأصل محمد؟ الأصل أنها أخذت. كل النساء غلابة. الأصل أنها أخذت؟ لا، الأصل أنها لم تأخذ هذا الحق. يا ليت، الأصل العدم، ده الصحيح. أنتوا فين يا إخوة؟ خلاص، هو إجحاف على النساء في كل الأحيين. الأصل أنها لم تأخذ، ده الأصل. لكن الإمام مالك قال: قد قبضت الصداق. لما تنازع قال: القول قول الزوج، قال القول قول الزوج. عندما نظرنا في فتوى مالك قلنا: هذا لابد له من تحليل، لابد له من تفصيل. كيف يخالف الإمام مالك في هذا التأصيل ويقول: لا، القول قول الزوج، مع أن الأصل هو أن المرأة لم تأخذ، الأصل عدم القبض. لما خالف الأصل؟ أي ناقل نقله عن هذا التأصيل أو عن هذا الأصل؟ الصحيح في ذلك أن الناقل الذي نقل عن الأصل أو نقلنا عن الأصل هو العادة. عادة أهل المدينة في هذا الوقت أو في هذه الأونات هو أنه كان الرجل العاقد لا يدخل على زوجه حتى يعطيها الصداق. ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف علي بن أبي طالب وقال: لا تدخل حتى تعطيها صداقها، بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك قال القاضي إسماعيل من المالكية، قال: أفتى مالك بهذه الفتوى على غرار أن العادة محكمة، أن عادة أهل المدينة كانوا لا يدخلون حتى يعطوا الصداق. فلذلك قال القول قوله. قال: أما في زمان الناس هذا، تبدلت هنا العادة وتغيرت العادة، أما في زمان الناس هذا فإن القول يرجع إلى التأصيل، القول قول المرأة، إلا أن يأتي الرجل ببينه أنه قد أعطاها صداقها. أيضا من هذه الأمثلة التي تبين لنا أن العادة تحكم وأن العادة لها اعتبار في الشرع صحة بيع المعطاء. الأصل في البيع لابد أن يكون عن غضب وقتال، لابد، صح خطأ، البيع لابد أن يكون عن تراض. والدليل على ذلك: طالب العلم بلا دليل ليس بطالب علم. طالب العلم بلا معرفة الدليل الذي يستدل به على المسألة ليس بطالب علم، هو مقلد. إلا أن تكون إيش؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض. أحسنت، عن تراض، هذا تصريح. وأيضا في الصحيح جيد، أنا أريد التصريح عن نفس التصريح. تفضل، أحسنت. إنما البيع عن تراض، وهذا حصر، أسلوب حصر، إنما هذه حصرة، ما في البيع لا يصح بحال من الأحوال إلا بهذا الشرط والقيد. إنما البيع عن تراض، والتراضي عمل قلبي، والعمل القلبي لا يعرف إلا عن طريق الظاهر. القلب لا نعرف ما بداخل القلب، وداخل القلب يعرف عن طريق اللسان والأفعال، فلا بد من لفظ إجاب وقبول. يقول أشتري هذه السيارة ب5000، ويقول الثاني قبلت، أو نقول الثاني يقول له أبيعك هذه السيارة ب5000، يقول المشتري قبلت، إجاب وقبول، هذا هو التراضي. لكن لما ظهر في عادات الناس أنهم اعتادوا إذا أرادوا شراء شيء، دخل الرجل مثلا يريد أن يشتري رغيف العيش، فدخل فوضع الجنيه، قل بجنيه، فوضع الجنيه وأخذ الخبز وخرج، والرجل ينظر إليه والثاني ينظر إليه، فقال الفقيه، قال له كيف أخذت هذا الخبز ولم تضع المال؟ قال وضعت المال. قال كيف لم تقل له أشتري ولم يقل لك قبلت؟ أين الإجاب والقبول؟ هذا الفقيه فكان المشتري طالب علم، قال لا، العادة محكمة، أنا بيني وبينه أنني لما أشتري أضع المال، يعرف أنني أريد شراء الخبز فيترك لي الخبز فأخذه فينتهي. أرأيت رجلا يوقف التاكسي فيقول أنت أيها السائق أنا سأستأجر هذه السيارة ب5 جنيهات إلى شارع إزيز، تقف عند مستشفى إزيز ولا تتحرك بعدها، هل يصح؟ ماذا سيحدث؟ السائق سيخرج فيضع تحت العجل ويقول أعلمك كيف تتعامل مع السائق، صحيح ولا لا؟ لأن هذه أصبحت العادة محكمة، أن يركب ويقول إلى المنطقة الفلانية ثم يخرج يعطيه المال ويمشي، هل هذه أجرة مجهولة؟ لا، العادة بين الناس جرت في ذلك. فأيضا مسألة البيع، بيع المعطاة الذي أحله رغم أن التراض عمل قلبي ولابد له من إظهار، فإننا نقول العادة هنا هي التي أحلت هذه أو جوزت هذه المعاملة، إذ العادة محكمة. أيضا من الأمثلة التي تثبت لك أن العادة تحكم، رجل رأى امرأة فأعجبته، رأى منها ما يدعوه لنكاحها، فتقدم لها فقبل أبوها فتزوجها، وبينهما المهر، لأنه يعلم أن من أركان العقد إيش؟ عدم وجود المهر. طب إيش أركان العقد لو سمح؟ يعني نقول هل المهر من الأركان ولا لا؟ من الأركان. فلما كان عالما بذلك قال لها المهر، قال لها المهر ولم يسمي المهر، فلما دخل بها قالت له حقه، قال وما حقه؟ قالت مهري، قال لم نسمي هذا المهر، لك 10 جنيهات هذا هو مهرك. فالمرأة غضبت منه غضبا شديدا، كيف تبخسني حقي؟ أين مهري؟ قال ما سمينا المهر، عقدنا على وجود المهر، هذا مهرك عندي. فتنازعت معه، فلما تنازعت قالت رد المتنازع فيه إلى الهوى، فنرجع إلى الهوى، أعوذ بالله، من الشياطين الذين يرجعون إلى الهوى؟ رد المتنازع فيه إلى الشرع، قالت رد المتنازع فيه إلى الشرع، هلم بنا إلى صاحب الشرع هو الذي يفصل لنا في النزاع. فقال الرجل تزوجتها على مهر وأعرف أنه من الأركان، وقالت المرأة تزوجني على المهر ولم يسمي، قال لم يسمي المهر، قالت نعم، قال انظري في عادات أهلك المثيلات لك في الجمال والحسب والنسب، يكون لك مهر المثل، يكون لك مهر المثل. فهنا الذي حكم لنا بمهر المثل هي العادة، إذ العادة محكمة، عادة النساء نقول لك مهر المثل كما في مثيلاتك في أهلك. أيضا من الأمثلة التي تبين لنا اعتبار الشرع للعادة، المرأة إذا تقدم لها الرجل وأرادت بهذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا شرعا بين أن المرأة البكر وحياؤها يمنعها من الكلام، أنها إذا تقدم لها خاطب فرأته فرآه فحدث القبول، فإننا نعرف قبول المرأة لهذا الرجل بإيش؟ صماتها، إذنها صماتها أو السكوت، صحيح ولا لا؟ العلماء قالوا من السكوت أيضا الابتسامة، ومنها أيضا لا من أحمرار الوجه كانت سودة، ها البكاء، صحيح ولا لا؟ لكن بعضهم بقى جلس يفند في البكاء فقال يكون الدموع هنا يكون دمعا إيش؟ باردا لا حارا، والدموع الباردة هي دموع الفرح بتاع، هذا في العادة عندهم كانت كذلك. اليوم إن شاء الله إذا دخل الرجل الشهر على المرأة لكن ما راق لها بكت بكاء وصاحت والولد كما يقولون، فقال الرجل لهذه الدرجة تحبينه؟ اليوم العقل، طبعا يأتي الفقيه يقول هذه العادة لا يمكن أن تحكم، بل عندنا الآن هذا البكاء يدل على إيش؟ على الرفض، لا يدل على. فالعادة هنا نحكمها ونقول هي لا ترضى بهذا الزوج فلا نزوجها إياه. أيضا من الأمثلة التي يمكن أن نقول فيها تطبيق العادة محكمة، إذا تزوج الرجل الغني امرأة غنية وكلما دخل عليها قال لابد أن نتريض، لابد أن نخف الجسد حتى إذا دخلنا القبر حملونا الناس بسهولة، هو الغداء فقط وشرب الماء صباحا وشرب الماء مساء وهذا أفضل لنا. كان رجلا شحيحا بخيلا يضع الدرهم ويغلق عليه ويقول نام عليك إيش ليل طويل فلا ينفق، فالمرأة قالت أريد الطعام، اتق الله، أين إفطاري، أين المساء، أين، فيقول هذا أفضل شيء لنا ولك. قالت أنا أتنازع معك، اتق الله ربك وإلا سأطلب فسخ العقد، لابد أن تنفق علي النفقة التي ترضيني. فقال لها أنا أرى أن هذه النفقة التي تليق بك وهذا الأفضل لنا للأخرة حتى لا نسأل كثيرا عن المال الذي ينفق. فقالت له إذا تنازعنا فلابد أن نرجع للشرع. فلما رجعوا للشرع فلما تنازعوا ذهبوا إلى الفقيه، وهذا الفقيه كان مقاعدا، فقال لها يعني كيف تعيشين في بيتك؟ قالت كذا وكذا. كيف تعيش في بيتك؟ ما دخلك؟ فوجد الرجل أنه من الغنى بمكان، فقال هنا نطبق القاعدة لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه مما أتاه الله. فمن سعته، كيف من سعته؟ نقول العادة محكمة. العرف في بيتك تنفقين كم تنفقين؟ أنت في بيتك والدك كان ينفق بكم؟ فنلزمه بهذه النفقة، نفقة أهله ونفقة جيرانه والمحل الذي كان يعيش فيه. هذه تعتبر كما قلت بعض الأمثلة التي يطبق فيها العادة. أيضا من آخر هذه الأمثلة زينة الصلاة. زينة الصلاة الآن عندنا البرمودة، كل الإخوة ما شاء الله ولحم داخلين برمودة صح؟ اللي واصل للركبة هذا، تيجي تنظر الشاب ماشي وهو أخ ما شاء الله لازم البنطال هذا يدخل يصلي وانت تدخل تنظر ما الرجل ماذا فعل؟ ايش هذا؟ وين أتى به؟ ليش قصوا إلى هذه الدرجة؟ هكذا يبارك في السنة يصعد به إلى الساق نصف الساقين، الحمد لله على السنة. فهم إذا دخلوا في ذلك بهذه الثياب الصلاة، هل هذه من زينة الصلاة أم لا؟ نقول إذا كان عرف الناس أنهم اعتادوا الصلاة بهذه الألبسة فنحن لا ننكر عليه، أما إذا كانت العادة تنكر عليهم هذه الألبسة فنحن ننكر عليهم هذه الألبسة. وأروع الأمثلة التي ضربت في ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على نافع وجده يصلي بين يدي ربه بغير غطاء الرأس، فلما انتهى عنفه وقال له تخرج بين الناس بهذا أو هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحي منه. فهنا حكم العادة. فنحن نقول الآن لو كانت العادة بين الناس أن الذي يسير بغير غطاء الرأس مغطوش المروءة أو هذه ليست من الزينة في الصلاة منعناه من أن يصلي بذلك. أما إذا قلنا اعتاد الناس أن يسيروا دائما في مصر، يعني هذه بلاد الخليج ما يستطيعون أن يسيروا بغير غطاء الرأس، هذا خدش المروءة عندهم صحيح ولا لا؟ هذا هو، فهذا خدش للمروءة عندهم، فإذا ساروا بغير غطاء الرأس هذه تعتبر مذمة عندهم. لكن هنا ما شاء الله احنا بنسير بالعباية وهذا فضل الله علينا، والعباية هذه عندهم للنوم أيضا، هذه مصيبة عندهم في الخليج لو مشيت بالعباية مصيبة. فأنا أقول هنا توسع من عند الله لنا، فأنا أقول الذي يسير بغير غطاء الرأس لا ينكر عليه، لكن لو كانت عادة الناس أنهم لا يسيرون هكذا خالي الرجل عن غطاء رأسه فنقول له العادة محكمة، نحكم فيك العادة، اتق الله وتصلي بغير غطاء الرأس. وهنا ننتهي من هذه القاعدة المهمة التي لطالما نحاول قدر الإمكان أن يعني نطبقها، وسنبين تطبيقها في الأمر الثاني في مسألة الزواج ومسألة الطلاق الذي يحدث في القيمة وغير القيمة والمهر والشبكة وغير ذلك، لا سيما وأن في إخوة كثر على مشارف الزواج. الغرض المقصود سنتكلم الآن على قاعدة مهمة جدا وهي المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه القاعدة متممة للقاعدة الثانية، تعتبر فرع عن القاعدة الأولى وهي العادة محكمة. معنى المعروف عرفا كالمشروط شرطا أن العرف السائد بين الناس إذا اتفق الناس على شيء معين هذا الاتفاق نعتبره في الشرع كالشرط. وطبعا القاعدة المسلمون عنده شروطهم، وهذه يعني كما قلنا وردت في الآثار والكلام في إسنادها لا نتكلم فيه الآن، لكن ورد في الآثار المسلمون عنده شروطهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط هذا قيد، يقيد المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ باطل، ولو كان 100 شرط، ولو كان 100 شرط. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا اتفق الناس أو كان العرف بين الناس في شيء معين فنعتبره كأنه على الشرط، ولا بد أن يوفى هذا الشرط. من أمثلة هذه القاعدة، لو استأجر رجل رجلا آخر نجارا، قل نجارا، قال أريد مكتبة أضع فيها كتبي، وهو الذي أتى بالخشب، لما أقول هو الذي أتى بالخشب؟ تفهموا السؤال. رجل استأجر رجلا وقال أريد مكتبة أضع فيها كتبي والخشب عندي، خذ هذا الخشب واصنع لي مكتبة، وتركه يعمل مكتبة. أولا قبل أن أسير مع هذا المثال، لما قيدت أنا والخشب عندي؟ والله لو ما أدتني الإجابة إن شاء الله ما في درس اليوم. محمد لما قيدت هربت من إيش؟ أيوة هربت من إيش؟ من عقد سنت، هربت من عقد الاستصناع، حتى لا أدخل في الخلاف بين العلماء في عقد الاستصناع. لا أنا أتيته بالخشب، فأنا بستأجر إيش؟ صنعته، بستأجر صنعته، بستأجر وقته أن يعمل لي عملا معينا بأجرة معينة. فاستأجر الرجل النجار يعمل له المكتبة وآتى له بالخشب، فعمل الرجل المكتبة فأعجبت الرجل فقال له خذ هذه 4 جنيهات يعني بالزيادة لك وقد أحسنت لك إحسانا كبيرا. فأراد الرجل النجار أن ينشر رأس الرجل صاحب المكتبة، فقال لو نشرت رأسه قتلته، ولو قتلته قتلت قصاصا، لكن حقي لن أتركه. فقال له المتنازع فيه دائما يرجع فيه إلى الشر. فقال له الرجل أنا استأجرني ولم يتفق معي على أجرة، هذه الإجارة إجارة مفسوخة. لما؟ لأن الإجارة من شروطها أن تكون معلومة، لأن السلام نهى عن الغرر والجهالة من الغرر. فقال له الرجل أكنت فقيها بهذه الدرجة؟ إن قلنا إنها مفسوخة عندنا أمر آخر نتعامل به، المعروف عرفا كالمشروط تعالى. النجار مثلك عندما يعمل هذه المكتبة بهذا الخشب عند الرجل المعروف في ساحة النجارين كم أجرته؟ قالوا 50 جنيها. قال وجب عليك أن تعطيه 50 جنيها، وينزل العرف هنا منزلة الشرط وتعطيه هذه الأجرة. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أيضا إذا عقد الرجل على امرأة وخلى بها لا يجوز له أن دزاني لابد يموت، لا يجوز له، لا يجوز له أن يجامعها، لا يجوز له الوطء. إذا عقد الرجل على امرأة لا يجوز له الوطء. فجاء الرجل وكان فقيها قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقد عقدت عليها بكلمة الله فاستحللت الفرج بذلك، لما تمنعني من حلال قد أحله الله لي بعدما كان حراما؟ قلنا نمنعك بإيش؟ بالعرف المعروف عرفا كل. والعرف عند الناس السائد أنه لا يستطيع المرء أن يبني بالمرأة العاقد عليها إلا بعد موافقة الولي وبعد الإشهار بين الناس وبعد كل هذه المسألة التي تعم عند الناس. فإذا الصحيح الراجح أن نقول المعروف عرفا كل مشروط شرطا، بمعنى أننا نوقف عنه أن يفعل ذلك ولو كان حلالا، لكن نقول له ترجع هذه المسألة لأن العرف هو الذي أوقفك. أيضا من هذه الأمثلة في تطبيق القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا أتى أحد من الأزواج الشبكة المتعارف عليها بعدما خطب المرأة ورآها فأعجبته وأعجبها فنزل فأتيا بالشبكة هذه، ما حكم هذه الشبكة بعدما حدث النزاع ونجم الإشكال بينهما وأراد الانفصال؟ ما حكم الشبكة؟ قالت هدية، والهدية لا ترد. قال ما لك؟ أنا شافعي أرجع في هديتي. أما الجمهور ما أخذ بقولهم في هذا. فقالت هذه الهدية الراجح أنها لا ترد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. قال ليست هدية، هي من المهر. فلما تنازع قالت بل هي هبة، هو قال ليست بهبة إنها من المهر. قلنا التنازع هنا يفض هذا التنازع من الشرع وإلا فالعرف، وهنا نقول العرف الجاري بين الناس أن الشبكة تكون، الذي يعرفه في دويرة أهلي أن الشبكة من المهر، هذا الذي يعرفه في دويرة أهلي. أما إذا كان عندكم في اختلاف فأقولوا لي إيش العرف السائد عند الناس؟ من المهر. فقال إذن العرف هو الذي يحكم، الشبكة من المهر. إذن في الطلاق لك نصف الشبكة فقط ولي النصف الآخر، لأن العرف السائد بين الناس أن الشبكة من المهر، وهنيئا للأزواج. المسألة الثالثة، أو نقول اضرب المثل الثالث أو الرابع على هذه المسألة، إذا اشترى الرجل لابنته قل غرفة النوم، لأنه بيدخل الزوج يتفق معه بعد القبول والإجاب، فالرجل يقول يعني إن كان فقيها فيقول يا ابني الزوج عليه كل شيء، تتفقون على ذلك؟ تتفقون؟ ليش تقولوها بصوت منخفض؟ تتفق؟ محدش بينفذ. هو نعم الشرع والسنة إن الزوج عليه كل شيء، طب إيش الدليل؟ ولا يطعن فرشكم إيش أحدا تكرهون فرشكم، يعني أضاف الفرش كلها له، فهذه دلالة على أن الزوج عليه كل شيء. لكن الرجل كان رحيما فقال أنا أعلم من الشباب اليوم ما يستطيعون الزواج، أنا سأتي بغرفة وقت أنت بنصف غرفة، ما بيحدث هذا، وبيقول له أتي بغرفة وأنت تأتي بإيش، أو بيقول له أنت أتي بالثلاث غرف وأنا أتي بالسجاد، طبعا قتله بذلك. الغرض المقصود في الرجل أتى بغرفة وأتى الزوج بغرفتين، ما محل هذه الغرفة؟ طيب في القايمة ما بتكتب هي محلها إيش؟ محلها للزوج، محلها للزوجة، حصل الطلاق والعياذ بالله، إيش اللي بيحدث؟ وهذا ظلم بين، هذا لا يجوز. عشان كده أقسم بالله مسألة القائمة هذه ليست من المروءات، أقسم أنها ليست من المروءات بحال من الأحوال، بل هو التأصيل الشرعي. الله جل وعلا بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث وإن كان فيه اختلاف لكن صححه الشيخ الألباني على الأقل، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وليس من يسر المؤونة أنك تأتي تكتب غسالة 4 مراوح 16 ثلاجة 33 مش عارف كرسي، ويكتب على الرجل حتى يقول لو طلقتها قتلت، خليها جالسة على قلبي كيف ما شاء، حتى يأتي الله جل وعلا بسم مثلا ناقع يقتلها ونرتاح منها مثلا. فهو يكبله، لما تكبله؟ هل هذه الدنيا بأسرها ستغني عن سعادة ابنتك؟ لو أردت سعادة ابنتك افعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الغرض المقصود إذا كتب هذه القائمة، نقول المسألة دائرة على عرف الناس، عرف الناس. الرجل لما بيأتي بهذه الغرفة هل بيجعلها هدية للزوج لسواد عيون الزوج، أم يجعلها هدية لابنته؟ لو جعلها هدية للزوج فهي من حق من؟ من حق الزوج، لأنه لا يرجع في هبته، لكن لو جعلها لابنته فهي لابد أن ترجع لإيش؟ للزوجة. مثيل ذلك يأتي الرجل مثلا بعدما وجد الشبكة ورآها أعجبته، لكن قال أزيد البنت، فأتى لها بذهب آخر وحلاها بهذا الذهب، فتزوج الرجل وعاشوا في سعادة، لكن وقعت عليهم ضائقة. لما وقعت الضائقة قال لها هذا الذهب مخزون، نبيعه حتى يعني نخرج من هذه الضائقة، وبعد ذلك سأرد لك هذا، أو قال أعوضك عن هذا الذهب، فأخذ الذهب وباعه. فلما نظر الرجل إلى ابنته أين ذهبك؟ فقالت ذهبي أخذه زوجي وأراد أن يفرش كربة من الكربات فأعطيته إياه. قال هذا الذهب لي وليس لك وليس له، كيف تتصرفين فيه؟ قالت كيف يا والدي؟ قال هذا الذهب قد أعرتك إياه، فهذا الذهب عارية مؤداة. قالت البنت كيف ذلك وقد يعني أعطيتني هذا الذهب ليلة عرسي وقبلت رأسي وقلت خذي هذا وتزيني به، فعلمت أنك أهديتني إياه. قال لا أعرتك إياه. فحدث التنازع بين البنت وبين الوالد. فهنا نقول الحل الشرعي لهذه المسألة العادة محكمة، والعرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نقول الآن الأب إذا أعطى أو زين البنت بهذا الحلي، فهل يكون عارية مؤداة عند الناس أجمعين، أم هو هبة للبنت؟ ها هبة، يبقى الصحيح الراجح أنه هبة. وعند قول بعض العلماء حتى الوالد إذا وهب لا يجوز أن يرجع في هبته، ونقول إذن العرف قد قضى بالمسألة أن هذه هبة وليست عارية، ولا نأخذ بقولك أنها عارية. هذا عند من يقول بأن الوالد لا يرجع أيضا في هبته. آخر هذه الأمثلة، لو جاء رجل يشتري سيارة من معرض السيارات، فقال البائع هذه السيارة بـ50,000، قال له اشتريت أعجبتني، قال إذن نكتب العقد، فكتب العقد، فأخذ مفتاح السيارة فأدار السيارة وسار بها، فقال الرجل المال، قال 10 أيام وسأأتيك بالمال، فأوقفه مع حاشيته وقال سأجيعك ضربا إن لم تعطني المال. قال لما؟ أنا سأعطيك المال 10 أيام، العقد بيننا، قد اشتريت السيارة وأنت قد بعت، فأنا تملكت السيارة ولك عند المال بعد 10 أيام. قال بعت لك نقدا، ما بعت لك نسيئا. والرجل قال له نعم، لكني لا أعطيك إلا بعد 10 أيام. فلما تنازع قال له بعض الفقهاء إن المسألة دائرة على عرف الناس في هذه المسألة. إن كان العرف أنك لو اشتريت السيارة تعطيه الثمن بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، نحكم هذا العرف ونقول امهله هذا الشهر حتى تأخذ منه المال. وإن كان العرف بين الناس أنك لا تستلم السيارة حتى تعطيه الثمن، فنقول لك اخرج من السيارة الآن ولا تركب السيارة حتى تعطيه هذا الثمن، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. القاعدة الثالثة قاعدة الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. هذه تنفع طالب العلم في الفتاوى، يعني هذه تنفعه كثيرا إن كان طالب العلم طالبا متقنا يستفتى، فهذه تنفعه في مسألة الفتاوى وتدريب المسألة على الناس. معنى الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، هذا أيضا من مصالح الشريعة، من مقاصد الشريعة، من روح الشريعة، حتى لا تعم الفوضى على الناس. لو جاء قاضي فاجتهد في مسألة فأعطى الحق لزيد ومنع عبيد، لو جاء القاضي الآخر وقال لا هذا الاجتهاد لا يعجبني، المسألة لعبيد وليست لزيد، فأخذ الحق من زيد وأعطاه لعبيد، فسكت زيد وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء الثالث فنظر فقال هذا نظر غير دقيق، الحكم الأول هو الصحيح، اعطي الجائزة لزيد وخذها من إيش؟ من عمرو. في النهاية ستجد زيد وعمرو إيش؟ قد قتل بعضهم بعضا، قتل الأول الثاني والثاني قتل الثاني. الفوضى ستعم، لما؟ لأن كل ما تأتي بحكم وتنقضه، كل ما تأتي بحكم هتعم الفوضى بين الناس. لذلك قعد علماؤنا هذه القاعدة العظيمة الجليلة، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. وأروع الأمثلة التي تضرب على هذه القاعدة فعل من؟ مسألة الحجرية، أو المسألة تسمى إيش؟ هو لما جاءوا الإخوة الأم والإخوة الإيش؟ الأشقاء. فبعدما وزع الفروض على الناس كما قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فإيش؟ هم الإخوة الأشقاء يرثون بإيش؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ الإخوة الأشقاء يرثون بإيش يا إخوة؟ مات عن أخ شقيق وعن بنت، والرثة البنت لا 43/10 النصف. طيب والأخ الباقي تعصيبا ليس له فرض في كتاب الله، هو يرث تعصيبا. إنما الإخوة الأم نصيبهم كام؟ نصيبهم بالتعصيب أيضا، للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ خطأ. الإخوة الأم نصيبهم فرض إيش هو؟ الثلث. أخطأ. أيوة بالتفصيل، إن كان واحدا أو واحدة فلا، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. طيب مات الرجل عن الإخوة الأم، وبعد الانصباء لما أعطينا الفروض ما بقي شيء للتعصيب، فالإخوة الأشقاء ما أخذوا شيئا، والإخوة الأم أخذوا نصيبهم. فجاء الإخوة الأشقاء يستغربون، نحن الآن لو نظرنا نشترك معهم في إيش؟ في الأم. الإخوة الأشقاء يقولون الإخوة الأم نشترك معهم في ونزيد عليهم بوجود الأب، فنشترك معهم في الأم ونزيد عليهم بالأب ولا نأخذ، وهم يأخذون، كيف تقدمهم علينا؟ فعمر بن الخطاب قضى أن لا مشاركة، هذا تطبيقا لقول مسلم لحق الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلما جاء الإخوة الأب فأشكلوا عليه، قالوا هب أن أبانا كان حمارا، ليس برجل، هب أنك أبانا كان حمارا ألا نشترك معهم في الأم؟ أو قالوا في رواية أخرى هب أن أبانا كان حجرا وألقي في اليم، مش عايزينه، هب أن أبانا كان حجرا وألقي في اليم ألا نشترك معهم في الأم؟ فرجع الإمام عمر رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين أمير المؤمنين، فرجع عن اجتهاده الأول وجعل المشاركة بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم بالتساوي بينهم فيما بقي، لأنهم قد يعني أدلوا للميت بأب وبأم، وهم والآخرون أدلوا بإيش؟ بالأم فقط، فشركوا، وهذا اجتهاد. فقالوا يا عمر يا أمير المؤمنين أما حكمت في الماضي بكذا؟ قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فمن انتقد حكمه الأول. فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. وكثير من هذه المسائل عند من يقول بأن الجلد في الخمر ليس بحد، وهو بولي الأمر الصحيح أنه حد، لأن عمر بن الخطاب جلد في أول الزمان كما جلد النبي صلى الله عليه وسلم وكما جلد أبو بكر 40، ثم استشار الناس فقالوا إذا شرب الخمر هدي، فإذا هدي افترى وحد المفتري 80، فجلده 80 جلدة. الغرض المقصود هذه قاعدة مهمة جدا تطبيقها عند طالب العلم، أنه إذا تبنى مذهبا مثلا، وهذا حدث معي مع بعض مشايخنا الأفاضل الكرام، يعني حتى اندهش مني لما فعلت ذلك. أنا استأذنت، اتصلوا فيا يسألونني في الحج، امرأة قالت لي طفت بالبيت، وبعدما طفت بالبيت وسعيت بالصفا والمروة تذكرت أنني على غير وضوء، ماذا أفعل؟ أنا أتبنى وأدين الله خلافا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والأحناف أن الوضوء شرط أو الطهارة شرط في صحة الطواف. فوقفت فقلت لها يعني طفت بغير طهارة متأكدة؟ قالت على يقين طفت بغير طهارة. فقلت لها أستفتيت أحدا فقال لك بجواز الطواف من غير طهارة؟ قالت لي لا. قلت إذن أنت ما زلت على الإحرام، مع أنها طافت وسعت وقصرت، قلت ما زلت على الإحرام، ارجعي لا تمس طيبا ولا تجعلي زوجك يقربك، ارجعي إلى البيت فتطهري وطوفي بالبيت ثم ارجعي بعد ذلك إلى الصفا والمروة. فلما قلت لها ذلك انتقدني شيخي الفاضل فقال لي لما تسألها؟ أفتاها رجل بالوضوء ولا ما أفتاها؟ أنت تدين الله جل في علاه بأن الطهارة شرط في الطواف. فقلت له يا شيخنا العزيز إن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، إن قلدت مفتي أفتى لها بجواز الطواف بالطهارة لا أأتي أنا أقول لها توافق خطأ. لما؟ لأنها قلدت مجتهدا والمجتهد الثاني لا ينقض حكم المجتهد الأول. فلما سمع ذلك كأن انشرح صدره فوضع الغطاء على رأسي وسكت وأقرني على ما فعلت. الغرض المقصود هذا التطبيق يكون دائما عند طالب العلم، إذا جاء أحد يسأل بعدما قضى الأمر سأله أولا هل استفتيت أحد؟ هذا من تيسير الشريعة لنا، فإن استفتى أحد بذلك نقول له جزاك الله خيرا هذا صحيح. مثلا رجل ذهب إلى البنك وأخذ قرضا ربويا للاضطرار، امرأة كانت مريضة فأخذ قرضا ربويا، فلما أخذ القرض الربوي وانتهى من نفقته جاءك يسألك، فأنت وجب عليك بتطبيق هذه القاعدة الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، تقول له سألت مفتيا؟ يقول نعم سألت المفتي وقال لي هذا الربا حلال خاصة لك للاضطرار. فأنت تقول لها إيش؟ إذن خلاص لا عليك شيء والاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. صحيح خطأ، هذا خطأ فاحش. لما؟ لأن المصادمة للنص لا تعتبر، أي مصادمة للنص لا تعتبر. أما الأولون فكان معهم نص والآخرون كان معهم نص، فالاجتهاد في فهم النص لا ينكر عليه، أما المصادمة للنص الصريح فلا اجتهاد فيه ولا نقول أن هذا من الاجتهاد بشيء. لا اجتهاد مع النص. تأتي القاعدة الثانية تقول لي طبق القواعد بعضها بجانب بعض نظم سلك، فنقول لا اجتهاد مع النص هنا، الربا حرام قولا واحدا ولا اضطرار في مسألة الربا. طيب القاعدة الأخيرة وهي الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذه القاعدة جيدة جدا، بابها هو باب سعة هذه الشريعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فلابد أن أجيب، لابد أن إذا أشكل على المرأة أشياء لابد أن لابد أن إذا أشكل على المرء الشيء. طب في الصلاة لابد أن يرجع لأصل المسألة. أحسنت، هذا جيد جدا وده دليل عليه، لكن في حديث ظاهر جدا أريده الآن فليتحرى الصواب. إذا الشك في الشيء أنت تتحرى، وتحري الصواب لابد له من قرائن مرجحة. فنقول من تحري الصواب في هذه المسائل والقرائن المرجحة أن الحادثة التي حدثت وأنت تشك هي في الزمن البعيد أم في الزمن القريب، نقول لا، القاعدة عند العلماء أن الحادثة ترد إلى أقرب الأوقات، ترد إلى أقرب الأوقات، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات. وبالمثال يتضح المقال، قام رجل ونوى الصلاة فصلى، فبعدما صلى وسلم وانتهى وجد في ثوبه نجاسة، أو نقول انتهى بمدة وجد في ثوبه نجاسة وتأكد وتيقن أن هذا الثوب فيه نجاسة وأنه مستديم معه، لأن البقع موجودة أمامه الثوب فيه نجاسة، فقال هل النجاسة هذه كانت في هذه الصلاة أو كانت في الصلاة التي قبلها، كانت بالأمس القريب كانت بالأمس البعيد، ماذا أفعل؟ أقضي هذه الصلاة أم أقضي الخمس صلوات أم أقضي الخمسة أيام، ماذا أفعل؟ فلما احتار الرجل قال أعمل بالشرع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل لأهل الذكر فقال له الفقيه الذي يتعلم كيف يؤصل المسائل ويجيب عنها بالتأصيل الصحيح، فقال له: أنت رأيت الثوب فيه نجاسة؟ تأكدت أن الثوب فيه نجاسة؟ قال: نعم. قال: إذن قضاء صلاتك أن نطبق هذه القاعدة عليك، الحادث نضيفه لأقرب الأوقات. ما هي أقرب الأوقات هنا؟ صلاة صلاه خطأ. أقرب حدث، أقرب الأحداث، نقول له: متى دخلت الخلاء لتقضي حاجتك؟ فقال: في صلاة الظهر، وهذه النجاسة رأيتها في صلاة العشاء. فنقول له: الآن هذا أقرب وقت. نقول له: متى دخلت الخلاء؟ قال: صلاة الظهر. نقول: هذا أقرب الأوقات اللي رد عليها الحادث. فنقول له: إذا من صلاة الظهر الثوب أصبح فيه نجاسة وغفلت عنه أنت، فأنت نقول: صلي الظهر وصلي العصر وصلي المغرب وصلي العشاء، لأننا رددنا الحادث إلى أقرب الأوقات. المثال الثاني وهو أوضح من ذلك: الرجل بعدما صلى الفجر ذهب صلى الظهر، بعد الظهر صلى العصر، وهو يصلي العصر وجد المنية في ثوبه ولم يتذكر احتلاما، وجد المنية في ثوبه ولم يتذكر احتلاما، قال: هذا المني ينبئ أنني قد أمنيت، فماذا أفعل؟ هل صلاتي صحيحة؟ نقول: نعم صلاتك صحيحة، لأن المني ليس بنجس. أحسن، فنقول له: صلاتك صحيحة لكن المني ليس بنجس، فعليك إيش؟ عليك الآن أن تفركه إن كان يابسا، وأن تغسله إن كان ليس بنائمين. ما عندكم؟ ائتوني بما عندكم. ها، صلاته غير صحيحة؟ ليش؟ المني ليس بنجاسة. أيوة، هنا نقول لأنه هو نفسه على جنابة، هو نفسه ليس على طهارة، لأن المني ما خرج من غيره، المني خرج منه فهو على الحدث. فنقول له: الآن أنت على جنابة، صلاتك لا تصح من الجنابة. فقال: صلاتي لا تصح، طيب أصلي إيش؟ أصلي الظهر أو أصلي العصر أو أصلي الصلاة التي رأيت فيها أو عندها المني؟ ها، هذا تطبيق نفس القاعدة، الحادث يرد إلى أقرب الأوقات. إيش أقرب الأوقات؟ آخر جماع كان بينه وبين زوجه، آخر نومة نامها. ليش؟ احنا قلنا من غير احتلام وهذا تقييد، نقول: ارجع فانظر آخر نومة. قال: من 5 أيام، نمت من 5 أيام، وهذا رجل كان تنضيدا. فنقول له: هنيئا لك، ستعيد 5 أيام في كل يوم 5 صلوات. فنقول له: آخر نومة إن قال الفجر نقول: تعيد الصلاة من الفجر، إن قال الظهر نقول: أعد الصلاة من الظهر. فإذا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات. من هذه الأمثلة أيضا: امرأة كانت نصرانية وكان الرجل لا يأخذ بمذهب ابن عمر، ومذهب ابن عمر لا يجوز الزواج من الكتابية، فتزوجها وكانت من المجوس، فتزوجها وبعدما تزوجها راد خطأ هذا باتفاق وإجماع. إيش؟ زواج لا يصح. لما ليست من الكتاب؟ ها، متأكد؟ ليش؟ ليش؟ أيوة نعم، لعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، كل المشركات إلا ما دل الدليل على جواز نساء أهل الكتاب. تزوج امرأة نصرانية، تزوج امرأة من أهل الكتاب، وبعدما تزوج المرأة من أهل الكتاب طلقها، وبعد مدة الإرث الآن يوزع، فجاءت المرأة تدعي وتقول: إني قد أسلم، أريد الميراث. لما؟ لما تقول إني قد أسلمت؟ لما؟ لا حق لها في الميراث وهي من أهل الكتاب، لكن إذا أسلمت فلها الحق، لأن الإنسان قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر قالت: أسلمت، أين ميراثي؟ أين حقي؟ فلما قالت أسلمت قالوا لها: أسلمت متى؟ أسلمت أنت، أسلمت بعد الطلاق أو بعد الموت، قل بعد الطلاق أو بعد الموت، فليس لك ميراث، لأن البعدية صحيح، البعدية تجعل عقد الزواج غير موجود، فهي ليست بزوجة لأنها لن ترث إلا أن تكون زوجة. فلما قالت: أنا أسلمت، أو قل: ما طلق ما تعل، فلما قالت: أسلمت، وقالوا لها: متى أسلمت؟ قالت: أسلمت قبل موتي. ثم قالوا: لا، أسلمت أنت بعد موتي. القول للورثة أو القول لها؟ نقول: النزاع هنا صورة المسألة: المرأة قالت: أسلمت قبل أن يموت، فليها حق في الميراث. قال لها الورثة: لا، أسلمت بعد ما مات، يبقى إسلامها بعد الموت ليس لها حق في الميراث، فإسلامها بعد الموت لا يجعل لها حق في الميراث. فتنازع قالت لا أسلمت قبل الموت، وهم قالوا لا أسلمت بعد الموت. إذن القول قول من في التنازع؟ قول من؟ الورثة. لما؟ للحادث يضاف إلى أقرب إيش؟ أقرب وقت، وأقرب الوقت أن يكون إسلامها بعد الموت، فيكون القول قولها. مثل هذه المسألة، إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرضه وطلبت الإرث أيضا، تعرفون قاعدة أخرى في مسألة المرض، إذا طلق رجل في امرأة خلاف عريض من العلماء، والراجح أنه إذا التهمة ظهرت فالطلاق لا يعتد به. فجاءت المرأة فقالت طلقني في مرضي فلي الإرث، هم الورثة قالوا لا طلقكي في صحته ليس لك الإرث. فالقول هنا في التنازع لمن؟ لها هي. لما؟ لإضافة الأقرب وقت، وأقرب وقت أن يكون طلقها وهو مريض. هذه آخر القواعد التي يعني أخذناها اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ قواعد أخرى في مسألة النكاح، ننتهي من كثير من قواعد النكاح، ثم بعد ذلك قواعد متفرقة، وننهي الكتاب بإذن الله جل في علاه.